اعلموا Well, الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الله أكبر. ومن يتول فإن الله هو الولي الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يعصيه ورسله بالغيب. قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما الكتاب. الله أكبر. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والله غفور رحيم. يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله من القول